إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، استيقظت الأمة اليوم في صبيحة هذا اليوم المبارك على خبر لا يمكن لمؤمن موقن بالله محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لأهل الله، محب لأرض الله، محب للمقدسات، يغار على النساء والرجال، يغار على الأعراض، يغار على الأمة، إلا وبعدما سمع هذا الخبر إلا وقد امتلأ قلبه فرحا وسعادة. فهذا عبر عنها بعبرات، وذاك عبر عنها بسجدة شكر، وذاك بطريقة أو بأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جعفر عائدا من الحبشة، وكان قد فتح الله تعالى على نبيه خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر. ويومئذ يفرح المؤمنون، الذي عنده قلب متعلق بالأمة، يعيش للأمة، يتفكر بالأمة، يصبح ويمسي ويتابع أخبار الأمة، يقدم من وقته وماله وفكره وجهده لإقامة الدين في الأمة، لا يعيش لزوجة وولد وبيت ومحل ومال، لا يعيش في منطقة محدودة يدعي أنه فقط يهمه أمرها. هذا الإنسان الذي يعيش للأمة بالطبع تهمه أخبار الأمة، فربط الله جل جلاله الإيمان بالفرح بأخبار المؤمنين. ويومئذ يفرح المؤمنون. نعم يا أحبة في الله، من علامات الإيمان عندما تسمع أن الله جل جلاله رد كيد ذلك العدو الغاشم عن المسجد الأقصى، عن المستضعفين الذين أرادوا تهجيرهم من حي الشيخ جراح، عن أهلنا وأحبابنا وإخواننا الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والمجاهدين في غزة هاشم في غزة عزة مع ألم الجراح مع ألم أخبار الشهداء مع ألم أخبار الجرحى مع ألم أخبار الذين ما زالوا مفقودين الآن تحت الأنقاض مع ألم الذين هجروا مع ذلك الألم نفرح لأن هذا الألم موصول بموعودات ربانية كيف لا وقد قال سيد البرية أن القطرة الأولى التي تنزل من الشهيد لا تنزل على الأرض حتى تكون في السماء أطيب من المسك وقد غفر الله جل جلاله لصاحبها كل ذنب فلا يغسل الشهيد وفي هذا دلالة وكناية على أن طهارته أعظم من طهارة كل أهل الأرض فلم تغسلونه؟ كفن وصلاة ثم يدفن وأرواحهم معلقة في الجنان. لكن أيها الأحبة في الله، مع هذا الفرح الذي ينتاب كل واحد منا لا بد أن يكون لنا وقفة. ما قصتك يا غزة؟ لما أنت يا غزة؟ ماذا فعلتم يا أهل غزة؟ كيف حققتم ما حققتموه؟ غزة أيها الأحبة في الله، ما لا يعلمه الكثير عنها أنها من أصغر القطاعات في فلسطين. مساحة غزة 360 كيلو متر مربع، يعني ما يساوي 2% من المساحة الإجمالية لفلسطين. هذه القطعة من الأرض التي فعلت الأعاجيب فيما يدعي لنفسه أنه أعتى وأقوى جيش على وجه الأرض. هذه القطعة المباركة التي هي صغيرة الحجم ولكنها عظيمة القدر والفعل. هذه مساحتها الصغيرة، طولها 40 كيلو متر مربع، يعني ما بين صيدا وبيروت، هذا طول بس لها. عرضها من 8 إلى 12 كيلو متر مربع، أضيق مكان 8 وأوسع مكان 12 كيلو متر مربع. يسكنها 2,200,000 نسمة، عندك الكبار، عندك المرضى، عندك المعوقين، عندك النساء، عندك الأطفال. كم يبقى من الرجال؟ 2,200,000 نسمة يسكنون هذا القطاع، لكن حالهم مختلف، قدرهم مختلف، أعمالهم مختلفة، ترتيب حياتهم مختلف. من أين نبدأ؟ طبعا مهما حاولت في خطبي أنا أو غيري أن أبين هذا القدر العظيم وهذا الشأن الرفيع الذي أعز الله تعالى فيه هؤلاء الناس، لن تستطيع بعبارات ولا بكلمات ولا بخطابات، بل أسأل الله جل جلاله أن يكرمني وإياكم بتلك المعيشة حتى تتذوق حقيقة ما تسمع عن هؤلاء. هذه المادة الصغيرة يا إخواني في الله فيها 3,000 مسجد. جيب الآلة حاسبه واحسب أنت بس المساحة، قسم على 3,000 مسجد، شوف كل مسجد وين يطلع، يعني لا يكاد يخلو حي، لا يكاد يخلو شارع إلا فيه مسجد أو جامع أو مصلى. لا يوجد بس لا يوجد شارع إلا وفيه مسجد أو مصلى. هذا أمر قد يكون عادي، لكن الأجمل والأروع من ذلك أن كل مساجد غزة معظمها إن لم يكن جميعها ممتلئة بالمصلين، ليس كحالنا نحن الآن. إحنا الآن هذا المنظر نراه في نهار الجمعة، وكنا نراه في ليالي العشر الأواخر، ورأيناه في ليلة 27، لكن هذا المنظر منظر المساجد الممتلئة موجود في مساجد غزة في كل الصلوات وبالذات في صلاة الفجر. بل من حدثني من الإخوة في غزة أنهم قبل أذان الفجر تبدأ المساجد بالامتلاء، الصف الأول فالثاني الأول فالأول، يتزاحمون على الصفوف الأول، بل إذا دخلت إلى المسجد قبل صلاة الفجر لرأيت أهل القيام، رأيت القائمين في الصفوف يصفون ويقومون. يقول من حدثنا في كل مسجد من مساجد غزة حفاظ، أقل مسجد من مساجد غزة فيه ما لا يقل عن 50 حافظ غير الإمام، يعني بيوقف الإمام إذا أخطأ مش ما حدا بيرده أو واحد بعيد، أكثر من 50 حافظ خلف الإمام. وهؤلاء الحفظة تبدأ أعمارهم من عمر 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، وإلى ما شاء الله من الأعمار، الصغار والكبار والشباب والشياب. فإذا تأمل معي المشهد حتى تعرف من هؤلاء. لا إذا بدك تحسبها بحسابات عقلية، وإذا بدك تحسبها على الورقة والقلم 1+1=2، هذا لا يستطيع عقل بشري بحسابات بشرية أن يتصوره. هؤلاء القلة المحاصرون في الجو والبر والبحر بأعداد قليلة وبعدة ومتاع قليل، كيف استطاعوا أن ينتصروا على جيش وأن يردوا كيده وأن يجعلوه في جحر في موقف مخز أمام الأمة بأكملها؟ كيف هذا؟ والله هذا مدد الله. الله هو الله يا إخواني، ما تغير ولا تبدل، ولكن نحن عندما تغير ما تغير معنا، وعندما نعود نعد. وإن عدتم عدنا وإن تعودوا نعد. وإلا ليش يخبرنا أخبار أهل بدر في القرآن؟ لما يخبرنا في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. أنا وإنت عم نقرأها كل يوم حتى تعلم أن الذي مد الصحابة في بدر قادر على أن يمدنا في هذه الأيام كما أمدهم، ولكن فلنحقق صفات كما حققوها. الأخبار والقصص التي لا يسعنا خطبة أن نذكرها، التي سمعتم الكثير عنها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وصلنا الكثير من القصص التي والله ما كنا نسمعها إلا في حياة الصحابة، ما كنا نسمع هذه الأخبار إلا في تلك الكتب التي أخبرتنا عن أخبار السلف، حتى بتنا نظن أن هذا من الأساطير. أن يقوم أب مع ولده ليتنازعا من يتقدم في الصفوف الأولى في الجهاد، هذا كنا نسمعه عن الصحابة. يقول له: يا ولدي لو كانت غير الجنة لآثرتك عليها، لكن بما أنها الجنة فدعها لي. يتخاصمون عند النبي، الأولاد يقولون للنبي: يا رسول الله إن أبانا رجل كبير. الأب يقول: يا رسول الله إن أولادي يمنعوني عن الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه اتركوه، فإنها الجنة أم ترغب ما بقي من أبنائها. مات الأول استشهد الأول، استشهد الثاني استشهد الثالث، تودعهم والفرحة تملأ وجهها والبسمة على ثغرها ودمعات الفرح لا دمعات الحزن تملأ وجهها، وهي تقول: أبشروا فولد الرابع سيلحق بكم بإذن الله. عندما حققوا هذه الصفات، صفة اليقين، صفة التوكل، صفة التصديق، أي أم تقول هذا؟ أي أب يودع أبناءه؟ قد تنزل منه عبرات لألم الفراق لكنه راض، كلمة الحمد لله لا تخرج من لسانه، تجدها تتفجر من داخل وجذور قلبه، ليعلم الأمة معنى الحمد، ليعلم الأمة معنى اليقين. وكأنه يقول لك: ها أنا ذا أرى الجنة أمام عيني، وأرى أولاد الشهداء فيها يتمتعون، وأنا أنتظر اللحظة التي ألحق بهم فيها. يقين، تصديق، توكل، انتظار لدخول الجنان، شوق للشهادة، الكل مشتاق. يخبر الإخوة في غزة، التقينا معهم بفضل الله في أكثر من دولة، عندما كنا نسافر في سبيل الله التقينا مع هؤلاء وسمعنا منهم مباشرة: الجيل بأكمله في غزة يتربى على الدين. ما فيش ولد بالشوارع فلتان عم يسب ولا عم يكفر. الجميع في المساجد، المساجد ممتلئة بالمصلين، المساجد ممتلئة بحلق القرآن، المساجد ممتلئة بحلق العلم، كل مسجد محول المسجد لمعهد شرعي. أبناء الحي بيصلوا، مش بيولوا، بيصلوا عندهم برنامج مع قراء يتعلمون معهم القرآن، برامج لسماع كلام الإيمان، برامج لسماع الحلال والحرام. لذلك ترى مظاهر الدين موجودة في هذا الشعب. يحدث الأخ يقول: شيخ، السنة الماضية بتعرف كم معتكف كان فيه بمساجد غزة؟ كان فيه في مساجد غزة السنة الماضية 250,000 معتكف. يقول: صار عندنا الاعتكاف من العار والعيب على شاب بلغ 18، عاقل واعي صحيح ليس بمريض، أن يكون في العشر الأواخر في البيت، أن يكون في العشر الأواخر في العمل. اتذكروا العشر الأواخر بلبنان، كم المساجد التي كان فيها معتكفين وكم عددهم؟ كم اعتكفنا؟ كم من اعتكف؟ 250,000 معتكف. مش عم نتكلم معتكف نايمين، عاملين المساجد فنادق وأوتيلات، نوم وطعام وشراب ولعب وضحك. إذا دخلت إلى المساجد تجد المعتكفين قائمين، تسمع للمساجد دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، هذا يقرأ، هذا يدعو، هذا يبكي، هذا يذكر، هذا يطالع، هذا يعلم، هذا يخدم. هذه مساجدهم. السنة كانوا 200,000. قلنا: ليش نزل العدد؟ قال: يا شيخ، بس في 50,000 على الثغور، ما نزل عدد. انتقل قسم من المعتكفين، عشان تعرفوا من هم على الثغور. ممنوع أن ينزل للثغور إلا الحفظة، إلا أهل الليل، إلا أهل الفجر، إلا أهل القرآن. القادة لا يسمحون بالنزول لميادين الجهاد إلا من رأوه مواظبا لشهور وسنوات على الفجر. وأنا من أول قذيفة فرار، من الذي يثبت؟ رأيتموهم بأم أعينكم. القذائف تنزل أمامهم ثابت راسخ منتظر متشوق، شايف باب الجنة مفتوح يشم منه الرائحة، ينتظر متى يأتي الأمر من الله جل جلاله حتى يكتب له الخير. أما عن النساء فحدث لا حرج، وهل تخرج الرجال إلا على أيدي النساء؟ ممكن تلاقي مرأة بلا حجاب بغزة؟ ممكن تلاقي مرأة مفرعة بغزة؟ ممكن تجد امرأة خارجة بثياب مفتنة بعطر بمساحيق في شوارع غزة؟ هؤلاء هم الرجال. الرجل الذي يكون في الميدان أمام العدو لابد أن يكون رجل في بيته، أقام الدين مع زوجته، إما منقبة، إما بالخمار، إما أقل القليل بالحجاب الذي يكشف أقل القليل الوجه والكفين. نساء تحضر، نساء تراقب، نساء تشجع، نساء ترسل وتربي، ورجال تجاهد. هذه هي مدرسة غزة. ما قلته غيض من فيض وقطرة من بحر. أسأل الله تعالى أن يكرمنا كما أكرمهم، وأن يعطينا كما أعطاهم وأن يعزنا ويعزهم منه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقوم بعض إخوتي جزاهم الله خيرا بداع غير الدين بإرسال كلمات وحوارات ورسائل فيها شيء من التثبيط وفيها شيء من الإرجاف والنيل من المؤمنين. يقول البعض: كيف للأمة أن تنتصر ومساجد الفجر ومساجد الأمة في صلاة الفجر فارغة؟ ويقصد بهذا الكلام من يقوم ليتحرك لنصرة الدين ونصرة المستضعفين في البلاد، والنساء مفرحة والحرام منتشر بين الناس وغير ذلك، مما لا شك فيه أن كل ذنب ينزل بلاء وكل توبة ترفع البلاء، ومما لا شك فيه أن من أعظم أسباب النصر العودة الحقيقية إلى الله، وبينا ذلك في نماذج عملية عند أهلنا في غزة. لكن أيها الأحبة في الله، أستحلفكم بالله، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة تبغي الرجال في الحرام، رق قلبها لكلب نجس غير محترم حيوان، رأته يريد الماء رق قلبها فنزلت في البئر فملأت موقها فسقط الكلب، فاستغفر لها الله فأدخلها الجنة. بس يقوم شاب من شبابنا وإن كان تارك للصلاة لا يعني هذا أوافقه على ترك الصلاة، لكن رأى بأم عينه المسلمين يستضعفون فغار، تحركت عنده الغيرة، قام لينصرهم بأي طريقة كانت طالما أنها شرعية. هل من الحكمة أيها الحبيب، هل من الحكمة أيها الغيور على الدين أن تثبطه، أن تقول له هذا لا ينفع، ما تفعله لا ينفع، ابدأ أولا بالصلاة، وما يدريك لعل غيرته تقوده للصلاة، وما يدريك لعل ما قام به من غيرة فقام بشيء ينصر فيه أهله بمال قدمه أو بشيء أنفقه أو بكلمة قالها أو غير ذلك، قبلها الله منه فقبله في التائبين العائدين. لذلك في أيام الأزمات إخواني في الله نقبل من الأمة أي شيء، وهذا دليل الخير، دليل أن الأمة فيها خير، والخير لا ينقطع من الأمة إلى قيام الساعة. الأمر الثاني: النصر الكامل، النصر الشامل، النصر المنتظر عندما يتحقق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقف اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. ما المراد من هذا الحديث؟ وما المراد من الرسالة الثانية التي أريد أن أقولها؟ بشائر النصر بدأت تلوح بالأفق، ما قبل هذه المعركة ليس كما بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام بالأحزاب بس خلصت المعركة ما انتصر انتصار شامل، ولكن ماذا قال؟ قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ابتداء من الأحزاب، ما بعد الأحزاب لم يكن كما كان قبل الأحزاب. إن شاء الله ما بعد هذه المعركة لن يكون كما كان قبل هذه المعركة. ماذا أريد؟ أريد أن أقول لك ولي، احجز لك سهما، احجز لك موضع قدم في ركب عزة الأمة. عزة الأمة قادمة. ما كان أحد يتصور أن جيش بهذا العتاد والقوة أن يحقره قلة قليلة ثابتة صابرة. عشان تعرف أن ما عند الله غير ما عند البشر. الموازين الربانية مختلفة. بدأت بشائر النصر هذه السنوات القليلة، انتبه أقول قليلة بإذن الله، ليس علما بالغيب إنما ثقة بوعد الله. هذه السنوات القليلة القادمة هي سنوات تغير على صعيد الأمة الإسلامية كلها. أرجوك، أستحلفك بالله، أطلب منك من قلبي، ابدأ الآن بأخذ القرار أن حياتك الآن ما بعد رمضان لابد أن تكون غير ومختلفة عما كانت عليه قبل رمضان. من الصباح لآخر المساء شغل ومال بيع شراء وهم الدنيا، وما بعرف المسجد إلا نهار الجمعة، وبيجي هالنص ساعة وحامل هموم، بسمع نص الخطبة والنص الثاني ما بسمعه، وإذا فهمت شيء من الخطبة وإذا ما فهمت ونزلت الواجب والفرض عن نفسي ومشيت، وبشوفك يا مسجد الأسبوع القادم. سامحني إن كنت من هؤلاء، لن يكون لك قدم ولن يكون لك موضع ولن يكون لك سهم مع ركب الأعزاء الذين سيعز الله تعالى بهم الإسلام. فلنجعل لأنفسنا نصيبا، ولنبحث عن المساجد وعن حلق العلم والإيمان، ولنجتمع مع بعضنا ولنرتبط ولنتحد. من أجمل ما قاله للإخوة في غزة أنه يا شيخ بفضل الله تعالى ما عندنا خلافات حتى فقهيا، ما عندنا خلافات فقهية، في مذهب شافعي في مذهب حنفي وفي مذهب حنبلي، ولكن ما عندنا خلافات، وما عندنا خلافات عقدية، وما عندنا خلافات حركية. أبناء الحركات الإسلامية متعاونين، لا يوجد هذا يقول سلفي وهذا خلفي وهذا حركي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا تحريري وهذا صوفي. قال يا شيخ هذه الكلمات لا تسمعها في غزة، الكل موجود والكل متعاون والكل يضع يده مع الآخر، وكل يعلم أنه على ثغر يعذر أخاه ويدعو لأخيه، وعند وقوع الشدة والملحمة كلهم يقفون صفا واحدا. هكذا النصر. ماذا يريد منا أهلنا الآن في غزة؟ رسالة أهل غزة لكل أهل الأرض، معركتهم الآن بدأت، الآن بدأت معركة النصر. حتى الآن يا إخواني في الله يوجد أناس تحت الأنقاض لا أحد يعرف عنهم شيء، يوجد جرحى بالآلاف، يوجد معوقين بالآلاف، يوجد بيوت مهدمة من سنوات بالآلاف. أقل القليل وجوبا شرعيا، وأنا أعرف ماذا أقول، لا أقول الآن التقديم لهم والتبرع مستحب، يعني من فيك تفكر بالموضوع، من فكر كيف الزكاة، كيف الزكاة واجبه، كيف طلعت زكاة الفطر وجوبا. الآن نصرة إخواننا بمالنا واجبة شرعية على كل واحد منا. ما تحسب الله يرضى عليك كثير، ما تحسب، حاول غمض وزيد وارفع. شفت اللي قدموه؟ مهما قدمنا ما قدمنا شيء، قدموا الأرواح، قدموا الدماء، قدموا فلذات الأكباد تحمل الابن وتقول فدا المسجد الأقصى، فدا الدين، فدا الأرض، فدا المجاهدين. الابن والبنت شو ما قدمت بيوصل مثل الابن، توصل غلاوته مثل الابن والبنت والزوج والزوجة والأب والأم. هم قدموا الدماء وهم قدموا الأرواح ونحن أقل القليل نقدم بإذن الله تعالى المال. اتفق الإخوة في جميع المساجد في صيدا وفي لبنان أن يجعلوا هذه الجمعة جمعة نصر وفرح وعزة ومساعدة ومؤازرة لإخواننا وأهلنا. فبإذن الله تعالى كل الصناديق التي ستكون في المسجد ستجمع لأهلنا وإخواننا في غزة هاشم، والباب مفتوح إن شاء الله تعالى في هذه الأيام لنرسل لهم أقل القليل هذه الأموال التي بإذن الله تعالى ربنا يقبلها منا ويبارك لهم فيها ويجعلها سببا لرد كيد الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جريحا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم أقر عيوننا بالنصر الشامل الكامل، اللهم أقر عيوننا برؤية المسجد الأقصى، اللهم أقر عيوننا برؤيته والصلاة على أعتابه مجاهدين فاتحين أو مستشهدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان أينما كانوا وحيثما حلوا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا معهم، اللهم وفقنا لنصرتهم فيما نستطيع يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.